السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا المرة السابقة عن شراب أهل الجنة، واليوم نتكلم عن طعام أهل الجنة. نسأل الله أن يطعمنا من الجنة. من اكتمال الجمال كثرة الخضرة والظلال، حتى تتلذذ عين الناظر ويفرح بما يرى، حتى تجتمع له جميع أنواع اللذات والسعادة الأبدية. من هذا الجمال هو شجر الجنة وثمار الجنة، وتكلمنا عن بعضها، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. والبراء رضي الله عنه كان إذا قرأ: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، يقول: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة، يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا، على أي حال شاءوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا من الجنة. الطعام في الدنيا هو لدفع الجوع، أما في الآخرة فهو لذة ومتعة ونعيم. هذه يعني صورة من صور الجنة. طيب، الإنسان لما ندخل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضلها، إيه طبيعة الطعام اللي هنأكله وأنواعه وكيفية تصريفه من الجسد، وهل في لذات مصاحبة ولا لا؟ الطعام اللذيذ بيزيد الحياة لذة وجمالة، ولا أطيب ولا ألذ من طعام الجنة وطير الجنة ولحم الجنة وفاكهة الجنة. فإذا اجتمع المنظر الجميل مع الطعام اللذيذ والمجلس المريح والوجه الحسن لكل من الطرفين، سواء كان ذكر أم أنثى، اكتملت اللذة وعند ربنا مزيد. الفاكهة فيها من كل فاكهة زوجان، ومش محتاج الإنسان أن يقوم يجيب الفاكهة، لا يحتاج أن يجلبها، عشان كده البراء بيقول لنا قريبة قريبة وسهل جدا، حتى يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره، وهو نائم على سريره. لا تنقطع الفاكهة، لا تنقطع، لا مقطوعة، وآمنة بفاكهة آمنين، آمنين من فقدها. هو يمكن تخلص بقى، وخلي بالك لا تخلص، ومش عارف ايه، اصل احنا عددنا كتير قوي، ده احنا مش عارف ايه، لا لا لا لا، سبحان الله. فالنبي صلى الله الرب جل وعلا يقول: بفاكهة آمنين. الأمان هنا أمان من الفقد. في أمان تاني؟ أمان من أنها تحبس عنهم لعلة. يعني ما فيش يا جماعة كورونا في الجنة، مش هيجي في يوم من الأيام كده عشان في علة مرض، ولا عشان انت عندك سكر، ولا عندك كذا، ما تاخدش اللي مش عارف ايه، اصل ده هيعلي عندك ايه لا لا لا، خلاص القصة دي انتهت بقى. ولا امينين من الضرر، ان في حاجة ممكن تضر الانسان بها، لا لا لا ابدا، خلاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم. يلهمون أن أهل الجنة التسبيح، يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللذة بقى، ومن اللذة أن ما فيش مخرجات، لا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون. طيب الطعام ده هيطلع إزاي؟ دشاء كرشح المسك، يا والله متعة، دي لذة تانية يا جماعة. يعني أنت استشعر كده وأنت في الجنة، تقول أنا عاوز أكل، فليه عاوز تاكل؟ يخل العطر اللي انا بشمه بعد الاكل ده عجيب، بحبه قوي، فانا بحب اكل عشان في رائحه، مخرجات الاكل دي عم بتطلع بريحه مسك رهيبه، يا سبحان الله. فنسال الله السلامه، ربنا يعافينا واياكم. شوفوا عما الواحد يكون عايش اللذة دي، يعيش مع اللذة دي. يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، سبحان الله، زي ما انت بتتنفس كده انت بتركز دلوقتي اللي انت بتاخد نفسك والكلام ده؟ ابدا، لا ما بتركز، هو بيجي كده تلقائي خالص. ان اسفل اهل الجنه في بعض الاثار، يعني اسفل اهل الجنه اجمعين، واحد في درجه يقوم على راسه 10,000 خادم، بيد كل خادم صفحتان، صفحه من فضه واخرى من ذهب، وفي كل واحدة ألوان لون ليس في الأخرى، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من اللذة والطيب ما يجد لأولها. يا الله أكبر، شوف بقى الجمال والمتعة. يا ترى أول طعام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم حتى عن أول شيء سيكون، أول حاجة هتكون في طعام أهل الجنة إيه؟ أول ما تدخل، شوف سبحان الله، عم النبي يشوقك إلى الجنة حتى لا تركن إلى الدنيا. من رحمة الله أن جعل الدنيا فيها كبد وكدر، ليه؟ حتى لا تركن إليها وتبدأ تتعلق بيها، ما إن لو الدنيا دي جميلة قوي وثابتة وما بتتحولش، هتلاقي نفسك إيه؟ كل الناس محتاجة إيه؟ محتاجة إن هي تركن إلى الدنيا، صح؟ لو الدنيا دي ثابتة، لا الناس كلهم يحبوا كده، بيقول لك لا احنا عاوزين نكمل ايه، عاوزين نكمل في الدنيا، مش عاوزين الدنيا دي تسيبنا، ومش عاوزين نتركها ابدا، ده الدنيا جميله، الدنيا مش عارف ايه، صح. كان في ناس كتير منا ممكن يكون ده حالهم لو الدنيا فعلا ما كانتش ايه. شوفوا النهارده ربنا يعافينا واياكم، ويعني يصرف عن كل مريض. الانسان عم يجي يستحضر ويشوف النهاردة الناس اللي انت بتحسدهم ليه النهار، وقاعد مستمتع بالايه بما عندهم. قريبك في دول الخليج، كنت بقى مبسوط قوي ان هو بياخد بفلوس قد كذا، وده اللي بقى اللي فلت، وده اللي استمتع بالدنيا وكده. النهاردة المؤسسات بتجيبهم لمس كتاف دلوقتي، او بعضهم بتقلل جامد جدا بال50 و60 و70% من الراتب، مش عارف يرجع لبلده، مش لاقي أي حاجة، في غربة. سبحان الله، نسأل الله أن يفرج عن الجميع. بنت عمتك اللي سافرت إنجلترا ولا سافرت أمريكا ومعها الجنسية وبتاع، وهي قاعدة ما تشوف بقى التوابيت قدامها والكلام ده، ومرعوبة وخلاص وهيموت ويرجع وبتاع، وكان يوم مش عارف إيه يوم ما جينا هنا. سبحان الله. وعمك لما فتح أشهر مطعم، وكان المطعم ده بيقدم يعني حاجة ضخمة جدا، والدنيا بقى مفيش حد قد كده، تيجي في الآخر خالص مش عارف يجيب إيجار المطعم والدنيا وقفت. ابن خالك اللي شغال في شركة مالتي ناشونال والدنيا بقى كلها، والنهاردة بيقولوا له الوضع لو استمر كده هنضطر نعتذر ليك. سبحان الله، كل اللي انت بتطمح ليه عرفت قيمته؟ شفت القيمة بتاعته بتبقى عاملة ازاي؟ في لحظة كله ممكن يختفي، في لحظة كل اللي انت كنت عامل له قيمة كبيرة قوي تلاقيه مرة واحدة ما عادش ليه قيمة. معنى كده ان انا ما فكرش في الكلام ده، انا ما بقولش كده، بس بقول لك اعرف قيمة الحاجات واعرف الاولويات. اعرف في ناس، سبحان الله، مين الكسبان دلوقتي؟ اما تيجي تفتش كده مين الكسبان؟ الناس الكسبانة هي اللي استثمرت فعلا في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى، هم اللي خلوا الناس تستثمر براحتهم خالص في متع الدنيا، ولم يشغلهم هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى، ولم تشغلهم هذه الأمور المتع والكلام ده والحاجات الأرضية دي، إن هم يستثمروا في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وينموا قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت مثل هذه البلاءات، هو يتمتع بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول عجبا لأمر المؤمن، يقول لك رسولي كان يتعجب مما أنا فيه، عجبا لأمر المؤمن، وكلما زاد إيمانك كلما تذوقت تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يزيد إيمانك كلما تذوقت التعجب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ودقته وعرفته كويس قوي، فتلاقي عندك استقرار، عندك هدوء بال، عندك نفسية الله سبحانه وتعالى يصلبها، يجعلها صلبة، يجعلها متزنة، يجعلها سكينة، يجعل فيها سكينة، فيها طمأنينة، كل هذه المعاني. لما؟ لأن الله هو الذي سكن هذا الفؤاد. هؤلاء الذين لما ذهبوا إلى الجنة اللي استثمروا فعلا في الحياة الحقيقية، الله سبحانه وتعالى متعهم. المهم نرجع نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بكل شيء حتى لا يركنوا إلى الدنيا. إيه بقى اللي كان يذكرهم لدرجة يقول لهم أول ما تخشوا الجنة هتاكلوا إيه؟ يجي واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأكل أهل الجنة، ممكن ما يردوش عليه صلى الله عليه وسلم، لا، لكن النبي يعلم أن هذا مهم من الناس تعرفه. يقول زيادة كبد الحوت، دي قطعة كده منفردة متعلقة بكبد الحوت، ودي أطيب شيء وألذ شيء في كبد الحوت. أمال الكبد إذا كان يا جماعة حتة زيادة في الكبد هتفرق، هتغطي جامد جدا أهل، هتغطي أهل الجنة ويشبعوا منها وكلهم هتكفيهم، فما بالك الكبد؟ فما بالك الحوت؟ ده حوت إيه ده؟ وعامل إزاي؟ أي متعة هذه؟ سبحان الله. طيب بعد ما يأكلوا هذا الأمر، إيه الغذاء اللي على أثر هذا الأمر؟ على أثر هذا الأمر إيه اللي بعده؟ خلاص كده دي كده زي التحية كده، أول ما يخشوا كده دي البنبناية اللي هياخدها يعني. طب بعد كده بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة، ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. الذي كان يأكل من أطرافها، قاعد يأكل منين دلوقتي؟ من أطرافها. النهاردة يقول لك أفضل بقر اللي جاي من دولة كذا، لأن عايش في بيئة معينة وبيتغذى بطريقة معينة وبتم رعايته بطريقة معينة، ودكاترة البطر هناك بشر مش حاجة تانية. فيقول لك بقى إن البقر اللي جاي من الناحية دي ده حاجة عالية قوي وبتاع، فما بالك بقى إن ثور الجنة ده الذي يأكل من أطرافها. فواحد فقال له يا رسول الله فما شرابهم إذن؟ طيب إيه اللي هيشربهم عليه؟ يعني هم بيأكلوا كده، إيه الحاجة اللي هتكون متقدمة كده؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. يا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم. أي جمال هذا، أي متعة هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أن أول التشريفة المتعلقة بالطعام. ودايما سبحان الله عما تلاقي الطعام في القرآن يذكر تلاقي دايما في لذات تانية، تلاقي هي ايتين ثلاثة بس مليانة فيها نعيم النهار، الأنهار فيها نعيم العيون وفي الجنات، وانت شايف الشجر، يعني انت تشوف السطرين اللي بيقول لك انت هتاكل دول، شايف الأشجار وشايف الأنهار وشايف الحور العين وشايف ومتكئ على الأرائك، كل ده تبقى سبحان الله تراه. الطعام ده مش طعام عادي يا جماعة، طعام الجنة. إن من إكرام الله لأهل الجنة أنهم مطهرون من دنس البول والغائط، وإن يكون تصريف الطعام ده أطيب الرائحة، ومع ذلك إن الأكل نفسه يا جماعة مختلف تماما. إن الرجل الذي يأكل، أما تيجي تأكل من طعام الجنة يعطى الإنسان 100 قوة 100، الله أكبر، في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فواحد من يهود لدرجة عما سمع كده سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني هيقضي حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أحدكم عرق يفيض من جلده. الله أكبر، لذة التخلص من الطعام، لذة روعة لمن يعيش معها. والطعام كما قلنا إن هو مزلل. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيجيء مشويا بين يديك. ياه، مشويا بين يديك. وقال لك ازاي بقى متعة الاتكاء، الباشا قاعد انتح يعني وما انتخ خالص يعني. فنسأل الله ان يرزقنا وإياكم. اللي قلنا قبل كده ان الاسم واحد والطعام مختلف، حتى عم يجوا الخدم والغلمان يقدموا لهم الطعام يقولوا ايه، لا ده على فكره احنا مش ده اللي انتوا لسه جايبينه لنا، يقول له نعم الاسم واحد، اللون واحد والطعم يختلف، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فخلاص سبحان الله. طيب والاكل هيتعمل ازاي بقى؟ هنروح نصطاد، وبعد ما نصطاد نروح نجري بقى على أدوات الشوي، وبعدين مين فين اللي هيجيب الفحم وبتاع، وماما تتعب شوية، ومين هيعمل المواعين، ومين اللي هيغسل، ومين اللي يلم الطباق، وآخر واحد واللي قبل الأخير يجري بسرعة عشان ما يبقاش هو آخر واحد ويتدبس في المشهد ده. لا بقى خلاص بقى القصص دي كلها انتهت. احنا قلنا بقى ان اصلا الاكل كله المتعة ان هما بياكلوا متعة، مش مجرد ان ايه ان عبد الرحمن ابن سعيد يقول: كنت احب الخيل، انا بحب الخيل قوي يعني، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ هو الجنة فيها خيل؟ فقال النبي: ان ادخلك الله الجنة يا عبد الرحمن يكن لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. يا تطير بك حيث شئت، ربنا يرزقنا وإياكم، تطير بك حيث شئت. ده الفرس، فرس بيطير، فرس بيطير. ازاي في الجنة بقى؟ الجنة ما فيهاش ازاي، الجنة ما ينفعش تقول لك ازاي، لان انا لو جيت اقول لك ازاي يبقى انا خطر على قلبي، خطر على عقلي. والجنة الجنة احد الابداعات، يعني ان هي خارج الايه، خارج النطاق الايه البشري. يعني استشعر كده انت عامل مسابقه تقول لهم: يا جماعه انا عاوز فكره ابداعيه لم تخطر على قلب بشر، لم تخطر على قلب بشر. ده متاح انك تقول فكره لم تخطر على قلب بشر؟ ما انت لو قلتها يبقى خطرت، مجرد ما تقولها انت خطرت خلاص، يبقى الموضوع انتهى. فاذا كانت الجنه ما تقدرش تتصورها، يعني مثلا واحد يقول لك: انا ايه، عاوز اكون انا نفسي اللي بطير حيث شئت، وانا عارف ان الجنه بقى النعيم بتاعها بيبقى الناس بتطير كده والشجر عامل زي كذا وبتاع، انت فاكر كده؟ لا لا لا خلاص، يبقى هي اعلى من كده. ليه اعلى من كده؟ لان ربنا قال لنا كده، مش هيخطر على قلبك. والقلب كانه سبحان الله لم يقل النبي لم يخطر على عقل بشر، كان القلب هو ايه، مورد التفكير والارادات والتفاعل والوجدان والمعاني دي. فلما النبي قال كده فواحد سأله قال: في الجنة إبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مربي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هو النهاردة واحد سأله في الخيل، وبعدين راح واحد دي قال لك: طب والإبل بالمرة؟ هندخل بقى بعده واحد هيقول للقطط، وبعده واحد هيقول ايه مش عارف الايه، وبعده هيقول واحد يقول فكل واحد هيخش لي دخلة كده، فمش هنخلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، فماذا قال؟ قال: إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يعني فيها قطط؟ ما قلنا بقى خلاص بقى احنا اديناك المفتاح. طيب اصلا انا بحب الارانب. خلاص يا عم الله يعينك، خلاص طالما خلاص قلبك جه هنا. إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. لدرجة ان في واحد يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اهل الجنة استأذن ربه في الزرع، بيحب الزرع، فقال الله سبحانه وتعالى: ألست فيها فيما شئت؟ يعني عاوز زرع ليه يعني؟ ما هتزرع ايه يعني؟ هتزرع حاجة عاوز يعني تحط حاجة كده وبتاع؟ فقال: بلى ولكني أحب أن أزرع. طيب تحب تزرع؟ فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان امثال الجبال. مجرد ما رماه كده وهوب كبر كبر كبر وبتاع، بقى عامل زي الجبل. الله اكبر. زي المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه، واحد عاوز يخلف في الجنه، كان الحمل وكان حمله ووضعه وسنه في ساعه واحده كما يشتهي. سبحان الله، مش هنقعد بقى ايه قاعدين سنتين ومش عارف ايه والوقت وبيصرخ ومش عارف. لا، الجنة ما فيهاش صراخ بقى، كفاية صداع، لا صخب فيها ولا نصب. فاحنا يعني تكفير السيئات والتعب خلاص خدناه بقى في الدنيا. فنسأل الله ان يمتعنا ويقر عيوننا بأولادنا وأولاد المسلمين. الطعام دائم، الطعام دائم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم. يا جماعة في كلمات كده في القرآن أحيانا الواحد كان بيعدي عليها بدون ما يدخل في تفاصيل الجنة بتوه منه، زي النهاردة كده وانت بتصلي الوتر، ولا وانت بتصلي في الليالي الفردية وانت بتقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ياه، تلاقي كده ان الصورة، ان الآية يعني تحس كده ان الحروف بتطلع بره المصحف، لأن كل من حولك يذكرك ويغرس فيك هذا المعنى. نفس الكلام هنا، أكلها دائم وظلها، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. في الجنة لحم بجميع الأصناف، منه ما ذكر الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، ولحم مما يشتهون، وبرضو في لحم طير، ولحم طير مما يشتهون. إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة، فما بالك باللحم، عاملة كده سبحان الله زي ما تكلمنا قبل كده فيه أعناق كأعناق الإبل. فنسأل الله أن يرزقنا من فضله. طبعا بقى في حاجات تانية كتير لكن للوقت بقى. طيب ده طعام أهل الجنة، ماذا عن طعام الأشقياء؟ هنقول نوعين كده سريعا لن نطيل. منها طعام الزقوم، نسأل الله العفو والعافية، دي شجرة جهنم الشهيرة التي جاء ذكرها في القرآن في أكثر من موضع. هذه الشجرة جعلها الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية، فتنة للظالمين. والزقوم ده هو من الزقم، اللقم الشديد، يعني الإنسان مش عارف سبحان الله يبلع ولا عارف يستفيد. ولا إذا كان يا جماعة الشجرة، شجرة الزقوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت عليها للدنيا المعاش. شوف كورونا عامل ايه، فلو بس نقطة واحدة بس نزلت خلاص الدنيا باظت. فكيف بمن تكون طعامه؟ شجرة جماعة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ودي من جمال القرآن، إن في حاجة أنت ما شفتهاش يديك مثل ليها أنت ما شفتوش، والبشاعة تيجي في قلبك وإنك تتخيل المشهد. إحنا ما شفناش الشيطان، إحنا لم نرى الشيطان صح، ومع ذلك الله يصف الزقوم التي لم نراها، ونسأل الله ألا نراها، يوصفها لنا بإيه؟ بحاجة إحنا مش شايفينها. وجمال القرآن إن التشبيه ده أنت تفهمه. فنسأل الله أن يسلمنا ويغنمنا. فده طعام من أنواع الطعام. برضو من ضمن أنواع الطعام الضريع، وده شوك كان بأرض الحجاز هم عارفينه. يقول الله سبحانه وتعالى ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نسأل الله السلامة، ربنا عافينا يا رب سلم. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين ده ما يسيل من جلود أهل النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها أنت قدامك الطعامين وشفت الاثنين، شفت ده أنا شرحته في ما يقرب من نصف ساعة أو يعني 25 دقيقة، وده شرحته في دقيقة واحدة. شفت إن هو ده، هل هتقدر تستحمل؟ عندك استعداد إنك تتحمل حاجة زي كده؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم ويرزقنا حسن العمل وحسن الأخلاق وحسن الختام. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.